باب الغصب. الغصب الاستيلاء على حق بلا حق ولا حرب وقهرا فعلا، وخمر ذمي وكلب يقتنى ردا وحيث أتلفا لم يضمنا، والحر لا يضمن بالغصب ومن أكرهه فهو بأجرة قمن، وغاصب برد غصب يلزم مع زيده وهو لنقص يغرم، كرده مصبوغا أو مقصرا مضروبا أو منسوجا أو قد نجرا، أو بعد زرع الحب أو غرس النوى أو بعد فقس البيض أو أن اشتوى، وهو بقلع الغرس والتسوية يؤخذ كالبناء ودفع الأجرة، وكسب جارح وعبد وفرس لمالك لا للذي لها احتبس، والعبد رده ورد قيمته بفعل موجب بحر ديته، والنقص لا يضمن في سعر نزل أو مرض ولم يعد حتى اندمل، وإن تزد لكنه أعاده إذ نقصت فيضمن الزيادة، وإن تكن من غير جنس ما رحل تضمن ولتضمن إذا كانت أقل.